فالصبي لا يمكن أن يصل إلى هذا الذكاء وهذه الفطنة لأنه لم يكتمل عقل. يدخل في ذلك أيضا من باب أولى مش سيب المرأة الآن المجنون. إذا كان الصبي لا يمكن أن نقول أن الصبي صح أن يصير قاضيا، فإن المجنون من باب أولى لأن الصبي منع من ذلك لعدم اكتمال عقله، ضياع العقل من باب أولى. فالمجنون لا عقل له، والمجنون لا ينفذ قراره ولا عقوده ولا نكاح ولا أي شيء، فالمجنون لا يستطيع أن يفصل بين أحد. بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث والمجنون حتى يفيق. إذن الإسلام والبلوغ الثالث أو الرابع الحرية. الرابع الحرية لما خلافا لابن حزم، لا الرابع البلوغ وبعدين الجمل العقل. العقل ده هو العقل هو هذا. ما احنا يا ابن المجنون هذا معنى ايه؟ قلنا اشتراط العقل، اشتراط العقل يبقى اذا خرج بدا احتراز لايش؟ المجنون، وبيناه ضمن. فالرابع الحرية لان العبد لا ولاية له، العبد لا ولاية له، حتى الذمة المستقلة ليست له. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا وله مال، او من باع عبدا وله مال فماله لسيده الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري، فهو لا يملك مالا اثارته ولا يملك قولا، فلا يفصل بين اثنين وقوله غير معتبر. بل لو احرم بالحج دون ابن سيده على الراجح الصحيح عند اهل التحقيق له ان يرده ويحل احرامه ولا يحج العام الذي لم ياذن له سيده في ذلك. فاذا الولايه لابد لها من حريه، والعبد ليس له ملك ولا ليس له ولايه، فلا يستطيع ان يتولى منصب القضاء. وايضا من النظر، فان الناس ينظرون الى العبد بالذراع، يجعلونه من الصغر بمكان او من احتقار المكان موجوده، حتى اننا نقول بان الله جل في علاه قال ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذي. يعرفنا يعني ايش يعرفنا؟ اهل التفسير الراجح عندهم يعني يعرفنا هي حره ام امه، لان السفهاء ما كانوا يتجرؤون على الاحرار، لا كانوا يتجرؤون على الاماء، كانوا يتجرؤون على الاماء. دلالة ان مكانه الاماء مكانه العبيد مكانه نازله بين الناس، والنازل بين الناس لا يستطيع ان يفصل في القضاء، لابد ان تكون له هيبه وعظمه ووقار في القلوب حتى يسمع الناس له في فصل الخطاب. ايضا من الشروط التي اشترطها المصنف كما قراها الاخ الكريم العداله، والعداله احتراز من الفسق. العداله احتراز من الفسق، وقلنا العداله هي الملكه التي يعني تكون في قلب الانسان تحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات. والقاضي لابد ان يترفع ايضا عما يدخله عوام الناس، تكون عنده مروءه وهيبه وعظمه ووقار وسكينه حتى يهابه الناس ويهاب مجلس القاضي. فالعداله شرط اكيد في لابد ان يتوفر في القاضي، لان الفاسق لا يصلح ان يفصل بين اثنين، وكلامه غير معتبر، بل ولايته هو على نفسه يمكن ان لا تعتبر فيحجر عليه لفسقه. قال الله تعالى وان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فخبره لا يقبل بفسق فما بالك بقضائه. وايضا قال الله تعالى عن القذفة انهم فسق، قال ولا تقبلوا لهم شهادة الابد، قال فاولئك هم الفاسقون. فالفاسق لا تقبل شهادته وترد روايته، فاذا القضاء من باب اولى يرد ولا يؤخذ به. اذا يشترط ايضا في القاضي ان يكون عدلا، وفوق ذلك كما قلنا يتوفر فيه كثير من صفات المروءات والشهامة. الخامس او السادس او السابع الذكورية. الذكورية شرط في تولي منصب القضاء، والله يغفر لنا اذا دخلنا المعترك الدائم في الخلافات. وما في خلافات، جميع الأئمة سلفا وخلفا يشترطون الذكورية في القضاء. وأما من ينادي بأن المرأة تكون قاضيا مثلا، هذا القول فقط انفرد به ابن جرير الطبري، والذي قال به قال الأحناف في أضيق الأحوال. الأحناف ما قالوا أن المرأة تكون قاضية في إيش؟ في جميع الأمور مطلقا، لا، قالوا في الحدود لا يصح للمرأة أن تكون قاضية، لا تستطيع لخفة عقل المرأة أو لضعف المرأة. هذه المرأة ملكة، لكنها ملكة في إيش؟ في بيتها وقرنة في بيوتكم. الذكورة أو الذكورية شرط أصيل في لابد أن يتوفر في من يعتلي عرش القضاء. قال الله جل في علاه الرجال قوامون على النساء، والقاضي قوام على من يأتي يتخاصم عنده. ف